والمعاد والإله كله لا حقيقة له، ما له حقيقة، إنما هو تخيل، تخيل قام به عباقرة الإنسانية حتى يسموا للناس طرقا فيمشوا عليها بسبب هذا البعبر. تعرفون البعبر؟ ها؟ البعبر اللي خوفوها الصبيان، نعم، يجيبون لهم مثل صورة وحش يتخيلونها، له قرون طويلة ودان طويلة ورجلين مختلفات بطول القصر، نعم، وجوده أشهب أو ما أشبه ذلك. هم يقول جاك البعبر، إذا شافها الصبي هرب وقال وش تبون، بس خلي تبون أسوي أسوي. هم يقولون جاء عباقرة من بني آدم وسوى لهم طرق، طرق يعبرون عنها بالإصلاح أو التهذيب أو ما أشبه ذلك من الكلمات، وقالوا وش نسوي بالعالم دي، مهم طيعة توافق، لكن بنقول إن هناك رب، هناك رب وهناك جنة ونار، واللي ما يطيعنا يدخله هذا الرب النار، واللي وافقنا يدخله الجنة، وإلا فإن الحقيقة لا شيء. يا جماعة ليش قال نعم، احنا عرفنا هذا من القرآن والسنة، إن المقصود بكل هذا القرآن والسنة المقصود بإيش؟ التخويف والتقويم، ولا ما الحقيقة؟ وأنتم تقول والله ما أدري وش المقصود بها، فكنا نحن أعلم منكم بهذا الكتاب وبهذه السنة. والمهم أن أهل التفويض قولهم باطل بلا شك، وهذا الحديث مما يبطل قولهم. ومن فوائد الحديث تفسير المعقول، أو إن شئت فقل تفسير الموعود بالموجود. من الجبلين، يعني فسرهم بالجبلين العظيمين، لأن الجبلين المشهودان ولا لا، والقراطان موعودان، فيفسر الموعود اللي ما يرى بماذا؟ بالمشهود الذي يرى. وتلك الأمثال يضربها الناس وما يقولها إلا العالمون. طيب ترى أعلن الساعة. الصلاة على الحديث، نعم، ما يدل على أن بعد الصلاة ماشي مع الجماعة، يعني يقول مش أحد صلى عليها، وش ما يدل على؟ على أنها في ماشي مع الجماعة. إلا بلى كيف؟ طيب قلنا إذا جاء وصلى على المقبرة شهد أثناء، نعم، يمكن القراءة، يمكن، نعم، لأنه صلى وانتظر حتى دفنت. طيب ما مشى، مو بشرط المشي، المهم شهد حتى وصل عليها ثم تدفع. ممكن، ممكن يقرب الى ثاني، بس بشرط ان لا يتصوروه على خلاف ما اراد الله. لا أو أعظم من هذا، بس بشرط أنه ما يجعل في نفوسهم تحقير هذا الشيء الموعود. نعم، التفويض بالمتشابه. ما التفويض بالمتشابه؟ هو أصل في الواقع ما في القرآن شيء متشابه أبدا، لأن التشابه أمر نسبي، ولهذا قال الله